صحابي أخرجه أصحاب السنن. صحابي أخرجه أصحاب السنن. عن رافع بن خديج. نعم مرة ذكر. قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد بن أخي رافع بن خديج. ثم ذكر طريقة أخرى وفيها إشارة إلى أن أسيد ابن أخي، ووضح أن أسيد هو ابن أخي رافع. أسيد يعني ابن أخي رافع، بدل ما يقول أسيد بن بخير قال أسيد ابن أخي رافع. قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومفضل بن مهلهل. مفضل بن مهلهل وهو ثقة أخرج له. صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. أبو داود والنسائي. أخرج أبو داود النسائي. صدوق أخرج أبو داود النسائي. عن منصور. مرة ذكره. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك أو أكرهي بالدراهم. ثم أورد أبو داود حديث رافع بن خديج من طريق أخرى وإيش لفظه قال يقول أبو جعفر الخطمي بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بها بأسا. وهذا مثل الذي تقدم في أول الحديث حتى بلغه عن رافع أنه كان يعني يروي عن رسول أنه نهى عن ذلك. نعم. كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. وهذا يعني فيه يعني مثل ما تقدم الذي فيه النهي عن المزارعة وأن الإنسان إما يزرع أرضه أو يزرعها أخاه ولا يأخذ عليه شيئا أو يزرعها أخاه ولا يأخذ عليه شيئا. قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. النفقة يعني التكاليف أو الأتعاب التي تعب عليها. فأخذنا زرعنا ورددنا عليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك أو أكرهي بالدراهم. أفقر أخاك يعني مقصوده كونه يعني يرفق به ويحسن إليه أو أكرهي بالدراهم أنه يعني ليس بجزء من من من من, من, من الزرع ولكن يستأجر بالدراهم والدنانير. نعم. أفقر. قلت شيخ. إيش قال في الشرح؟ كان في حول الرفقة وكذا. أعطيه أرضك عارية ليزرعها. وأصل الإفقار إعارة البعير ونحوه للركوب. الاعتبار أنه يمكن إفقار الظهر يعني أنه يركب على ظهره. إسناد. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي جعفر الخطمي. عن أبي جعفر الخطمي وهو يزيد بن عمير بن يزيد. وهو عمير بن يزيد وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن سعيد. عن سعيد. نعم. عن سعيد المسيب. سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر. عن رافع. نعم مرة ذكرهم. هنا قوله أو أكرهي بالدراهم قول سعيد يعني النفقة اللي كان يتعاملون بها غير الدراهم خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة لأنه هو المقصود أنه يعني بجزء من الأرض